السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فقد تناولنا يوم أمس كلام على الإيمان بالقدر، والمؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بالإيمان بالقدر انتقل للكلام على حكمة الله تعالى من إرساله الرسل، فقرر أن الله تعالى أرسل الرسل حجة بين الله تعالى وبين عباده، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا مناسب أن يذكر بعد الإيمان بالقدر، لأنه يدلنا على أنه لو كان في القدر حجة لأحد من الناس لما انتفت الحجة ببعثة الرسل والأنبياء. الله تعالى يقول أنه أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، فلو كان لهم في القدر حجة لما انتفت بإرسال الرسل. المؤلف رحمه الله يقول: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. وهذا مناسب أن يذكر بعد الإيمان بالقدر. يقول المؤلف: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا كما تلحظون المؤلف في أكثر من موضع يضمن عباراته آيات من القرآن، وهنا ضمن قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج هو المصباح، السراج هو المصباح. فهذه الآية فيها تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة والبشارة والنذارة. أما البشارة والنذارة فهذا ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر أنبياء الله يبشرون العباد من أطاع الله تعالى بالثواب، وينذرونهم إن عصوا الله تعالى بالعقاب. أما الشهادة فإن جميع الرسل يشهدون يوم القيامة على أقوامهم، يشهدون عليهم بأمور. يشهدون عليهم أولا بأنهم قد أقاموا عليهم حجة الله تعالى، وإقامة حجة الله تعالى بإبلاغهم الدين. ولذلك من بلغه الدين قامت عليه الحجة، من بلغه تكليف الله تعالى قامت عليه الحجة، فليس له بعد ذلك حجة عند الله. ولذا فإن من كان من أهل الفترة، يعني من مات قبل بعثة الأنبياء، من كان من أهل الفترة، وكذلك المجنون ونحوهم ممن لا يفهم الخطاب، لم تقم عليه الحجة بالرسل. ولذا جاءت النصوص أنهم يمتحنون يوم القيامة. يمتحنون يوم القيامة لماذا؟ لأنه ما قامت عليهم الحجة، إما لأن الرجل لا يعقل فلم يصله ولم يبلغه كلام الأنبياء، أو لأنه قد مات قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم المسمون بأهل الفترة. فالأنبياء أولا مبشرين ومنذرين، وهم أيضا شهود على أقوامهم، وداعيا إلى الله بإذنه. الدعوة من أوضح صفات الأنبياء، كما أن من صفات الأنبياء وأعمالهم إفتاء الناس وتعليمهم أحكام دينهم. ولذلك قال بعدها: وسراجا منيرا. السراج المنير يعني المصباح. ووجه كون العلم نورا أن العلم يضيء طريق الناس، فهو بمثابة النور الذي يوصل إليهم الحق. السلام عليكم. المؤلف رحمه الله يقول: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة، ففرق بين الرسالة والنذارة والنبوة. والحقيقة أن العلماء قد اختلفوا هل بين الرسالة والنبوة فرق أو لا. فمن أهل العلم من يقول إن النبوة والرسالة شيء واحد، فالنبي هو الرسول والرسول هو النبي. ومنهم من يقول إن بينهما فرقا، ويستدل على التفريق بينهما بأن الله تعالى في القرآن قد عطف بينهما، فقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ففي قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي عطف، والعطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة. لا يمكن أن تقول جاء محمد ومحمد إلا إذا كان هناك اثنان اسمهما محمد، وإلا فالأصل أن لا تعطف إلا إذا كان غيرين مختلفين. ومن قال بأنه بين النبوة والرسالة فرق فقد اختلفوا ما هو هذا الفرق الذي بين النبي والرسول. فقال بعضهم: الفرق أن الرسول قد أمر بإبلاغ الشرع، وأما النبي فقد أنزل إليه شرع الله تعالى ولم يؤمر بإبلاغه. فيقولون النبي من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف أو هذا الفرق هو أشهر الفروق، لكنه لا يخلو من نظر. لما من أي وجه جاء النظر فيه؟ لأن الله تعالى حكيم منزه عن العبث، وأي حكمة في أن يبلغ بعض عباده بشرع ثم لا يكلف بإبلاغه للناس؟ فإذا أبلغ أحد بشرع كان عليه أن يبلغه للناس، وهذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي طلبت به هذه الأمة وطلبت به الأمم السابقة كذلك. ومن أهل العلم من يقول إن الفرق بينهما أن النبوة تجديد وتكميل لدين سابق، ولذا كان في بني إسرائيل أنبياء لم يأتي أحد منهم بدين جديد، بل إنما كانوا يجددون ويحيون من درس من دين اليهودية الذي أنزله الله تعالى على موسى. دورهم تجديد والتكميل لدين موسى عليه السلام. أما الرسل فإنهم يأتون بدين جديد، فنبينا عليه الصلاة والسلام محمد جاء بدين الإسلام، وعيسى جاء بالنصرانية. أما أنبياء بني إسرائيل فإن لا أحد منهم كان يأتي بدين جديد، بل كان يجدد شريعة موسى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، فكلما هلك نبي بعث الله تعالى نبيا. هكذا كان بني إسرائيل، في كل وقت عندهم نبي، كلما مات نبي أوحى الله تعالى إلى نبي آخر، دوره تعليم الناس وتجديد الدين. وإن هذه الأمة جعل الله تعالى سياستها إلى علمائها، العلماء يقوم بهذا الدور، وهم ليسوا بمعصومين، ليسوا أنبياء ولا يوحى إليهم، لكنهم يقومون بهذا الدور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة للأنبياء في تبليغ الدين. نعرف من هذا أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتي بدين جديد، وأما النبي فإنه يكمل شريعة من قبله ويجددها ويحييها ويعلمها للناس. ومن المسائل المهمة في باب النبوة والرسالة أن نعرف الطريق الذي به تثبت النبوة، الطريق الذي تثبت به نبوة النبي. فجمهور المتكلمين يقولون إن النبي تثبت نبوته، يعني يعرف أنه نبي، بطريق المعجزة، فالمعجزة تثبت نبوة هذا النبي، فيبعث الله تعالى نبيا ويجعل له معجزة يعرف بها الناس أن هذا رسول من عند الله، ولذا لو تأملت في أنبياء الله تعالى تجد كل واحد منهم كانت له معجزة، أليس كذلك؟ ما هي معجزة موسى عليه السلام؟ نعم، العصا. ومعجزة عيسى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى والإنباء عما في بيوت الناس من الطعام. ومعجزة نبينا عليه الصلاة والسلام معجزات وليست معجزة واحدة، أليس كذلك؟ انفلاق القمر ونبوع الماء بين يديه وإنزال هذا الكتاب الذي تحدى الله تعالى به فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثله. هذا ما يقوله المتكلمون، وهذا الكلام ليس خطأ، هذا كلام صحيح، لكن الخطأ في كلام المتكلمين حصرهم لدليل النبوة وطريق إثباتها في المعجزة. والصواب أن إثبات النبوة قد يحصل بالمعجزة لكنه طريق من الطرق، وقد يحصل بغيرها. وأهم الطرق التي تثبت بها النبوة، أهم الطرق وهو أهم من المعجزة، الناحية المسلكية كما يقال، الناحية السلوكية، يعني هي قرائن الأحوال، قرائن الأحوال التي تدلنا على أن هذا الشخص صادق ليس بكاذب. فإن قرائن الأحوال تدلنا في البشر الذين لم يبعثهم الله تعالى ولم يرسلهم تدلنا على صدقهم من كذبهم. الناس تعرف من خلال مسيرة حياته وسلوكياته، تعرف أنه من الصالحين أو من الفاسدين، من الصادقين أو من الكاذبين. وكذلك تعرف إذا ادعى شخص النبوة ستعرف هو صادق أو كاذب من خلال سلوكه. ولذلك خديجة أم المؤمنين ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرها أنه قد أوحي إليه؟ قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. إذا نظرت إلى سلوكه، وهذا يدلنا على أن صاحب الجهل والفجور والكذب لا يبعثه الله تعالى نبيا. وإذا رأينا من يدعي النبوة وهو متلبس بأنواع الفجور والمعاصي والتقصير فإننا نعرف أنه كاذب في دعوة. وكذلك في قصة هرقل لما سأل أبا سفيان عن حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله قال ما هي معجزته، بل سأله عن سلوكه وسلوك أتباعه، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، أتباعه يزيدون أو ينقصون، هل كان في أحد أبائه ملك فجاء ليطلبه. فعرف من هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أتباعه، وبهذه الناحية حكم بأنه نبي الله حقا. إذن معرفة النبوة لا تكون فقط بطريق المعجزة، بل تكون أيضا بدراسة سلوك مدعي النبوة ومعرفة قرائن الأحوال التي تميز الصادق من الكاذب. من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. ولكي يؤمن الإنسان بالرسل فإنه لا بد أن يحقق أمورا. الأول أن يؤمن بجميع من أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم، بأن يعتقد أن رسالتهم حق، يعتقد بأن رسالتهم حق. ولذلك نجد أن الله تعالى يقول: كذبت قوم نوح المرسلون، كذبت قوم نوح المرسلين. فتكذيبهم للمرسلين، تكذيبهم للمرسلين إنما كان لأنهم كذبوا نوحا، نوحا عليه السلام فقط، ولم يكذبوا غيره. وسماهم الله تعالى مع ذلك مكذبين للمرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيا واحدا من المرسلين وهو نوح. لما؟ لأن أنبياء الله تعالى شيء واحد، فمن كذب واحدا منهم كذب بقيتهم. ولذلك عاب الله تعالى على من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. بل الإيمان يقتضي أن تؤمن بجميع المرسلين، فإن كذبت بواحد منهم كذبت بهم جميعا. فتؤمن بكل نبي أخبرنا الله تعالى عن اسمه أنه نبي الله تعالى. الله تعالى في القرآن أخبرنا عن جملة من أنبيائه ورسله، مثل ما أخبرنا الله تعالى عن أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى، وأخبرنا الله تعالى عن هود وإدريس، ويكفينا في قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، إلى آخر هذه الآيات في سورة الأنعام ذكر لعدد من الأنبياء بلغوا 18 نبيا. المهم أن هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 نبيا يؤمن بهم الإنسان لأن الله تعالى سماهم، كما يؤمن الإنسان بأنه لا توجد أمة من أمم هذا الكون إلا وقد بعث الله تعالى إليهم نبيا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. المسألة الثالثة أو الرابعة في ما يتعلق بالإيمان بالرسل أن نعرف أن شرائع ورسالات الأنبياء مختلفة في وجه ومتفقة في وجه آخر. لأن لو سألك أحد فقال هل الأنبياء مختلفون في رسالاتهم أو متفقون، فإنك تقول إنهم قد اتفقوا في أمر واختلفوا في أمر، أما اتفاقهم فهو في مسائل التوحيد والاعتقاد، لم يختلفوا في وجوب توحيد الله تعالى، فمسائل الاعتقاد الأصلية لا تختلف فيها دعوات الأنبياء ورسالاتهم، لكن الشرائع وفروع الاعتقاد يختلف بين رسالات الأنبياء. الشرائع فقد يحرم على قوم ما يباح لغيرهم، فيباح لقوم شرب الخمر ويحرم على آخرين. فمن الشرائع ما يكون متفقا بين الأنبياء ومنها ما يكون مختلفا، فنحن نعلم أن الربا حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى من قبل المسلمين، ونعرف أن غير الربا قد يباح كالخمر، قد يباح لأمة قبل الإسلام والله تعالى حرمها على المسلمين. وكذلك فروع الاعتقاد، فروع الاعتقاد ليست المسائل الأصلية، قد تختلف بين الأنبياء، مثل مسائل مثلا التبرك والتوسل، هذه فروع الاعتقاد، فهذه قد تختلف بين الأنبياء. أما أصول الاعتقاد وهو الإيمان بالله ووحدانيته والإيمان بالبعث والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر، هذه أركان الإيمان لا تختلف فيها دعوات الأنبياء، بل كلهم متفقون فيها على شيء واحد، لكن الفروع قد يحصل فيها الاختلاف، وهذا الاختلاف من رحمة الله تعالى بعباده، فإن البشرية في مسيرتها في هذه الدنيا تنضج رويدا رويدا، فيكون لها في كل حين خطاب يلائمها. ولذلك أمة الإسلام أمرت في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بإحكام، ثم نسخت هذه الإحكام إلى غيرها، وهذا مراعاة للتدرج في التكليفات الشرعية. المسألة الرابعة أن نعلم أن أنبياء الله تعالى معصومون، أن نعلم أن أنبياء الله تعالى معصومون، وعصمة الأنبياء تكون في شيئين: الأول عصمتهم من كبائر الذنوب، فلا يقع نبي من أنبياء الله تعالى في كبيرة، والثاني عصمتهم فيما يتعلق بإبلاغ الرسالة، فما أبلغوه لنا من رسالات الله تعالى وأحكامه وشرائعه هم معصومون فيه، لا يتطرق إليهم وهم ولا خطأ، ولا يقعون في كذب فيه أو تحريف. أما صغائر الذنوب فإنها قد تقع من الأنبياء، ووقوع صغائر الذنوب من الأنبياء لأنهم فيهم طبيعة البشر، هم بشر، والبشر لا يخلون من ذنب، وفيه أيضا أن وقوع هذا الخطأ منهم مؤد بهم إلى أن ينالوا أعظم الدرجات التي يحبها الله، وهي درجة من؟ التائبين. فالله تعالى يفرح بتوبة عبده، فهم يبلغون هذه الدرجة بعد وقوعهم في هذه الصغائر. ويدل لذلك قصة الشفاعة، فإن الناس يأتون أباهم آدم يوم القيامة فيسألونه الشفاعة عند الله تعالى فيعتذر منها ويصرفها إلى غيره، فكلما أتوا نبيا اعتذر بذنب أو خطيئة وقعت منه، وهذا يدل على وقوع الصغائر منهم، لكنهم يتوبون منها فيحققون بذلك تكفير الذنب والبلوغ لدرجة التائبين، وهي درجة العالية من درجة عباد الله. وأول أنبياء الله تعالى هو نوح، هو أول الرسل، وأما قبله فإنه لا نبي قبل نوح على الصحيح إلا آدم، فبعض المؤرخين يذكرون بين آدم ونوح يذكرون إدريس، والصواب أنه بعد نوح، أما ما بين آدم ونوح فإنهم لا نبي. قد جاء في الحديث أنه بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم حصل فيهم الشرك، فأول شرك وقع في هذه الدنيا هو شرك قوم نوح، ولذا لم يبعث نبي بين نوح وآدم. أما آدم فإنه نبي، وهو نبي مكلم كلمه الله تعالى، لكنه بعث لمن؟ بعث لذريته، وذريته كانوا على التوحيد، ولذا لا يذكره أهل العلم أنه أول الرسل، بل يذكرون نوحا لأنه أول من أرسله الله تعالى بدين يدعو الناس إلى دين الله. أما آدم فإن ذريته كانت على التوحيد، فمع أنه نبي كلمه الله تعالى وأمره بشرعه إلا أنه لا يذكر في أول الأنبياء لأن ذريته على الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وخاتمهم، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا العاقب، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام العاقب، ومعنى العاقب أنه من ختم الله تعالى به الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام أنا العاقب لا نبي بعدي. ونبينا محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، والنضر هو قريش، فنبينا عليه الصلاة والسلام هاشمي قرشي من خير العرب صلى الله عليه وسلم. والإيمان بنبوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام تقتضي 4 أمور، وهي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه لنا عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله وأنزل عليه يعني على نبيه الكتابه الحكيم، ووصف الكتاب بأنه حكيم لأنه يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى كتاب الله. وفي قول الله تعالى ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول ولو ردوه إلى الله، يعني ردوه إلى كتاب الله، هذا هو الرد إلى الله، معناها أن يرد الإنسان ما اختلف فيه مع غيره إلى كتاب الله تعالى. وهو أيضا حكيم بمعنى أنه محكم، فهو من لدن حكيم سبحانه وتعالى، فلا يكون منه إلا المتقن. والإتقان في كتاب الله تعالى والإحكام يوصف به القرآن كله، فإنه كله متقن محكم. أما الإحكام بمعنى وضوح الدلالة فإن في القرآن ما هو محكم واضح الدلالة، ومنه ما هو متشابه غير واضح الدلالة، فالإحكام في القرآن يوصف كله بأنه محكم بمعنى الإتقان. أما من حيث وضوح المعنى فإن في القرآن ما هو محكم وفيه ما هو متشابه، فالمحكم منه ما عرف معناه، والمتشابه ما لم يعرف معناه، كما قدمنا سابقا أن من المتشابه ماذا؟ كيفية صفات الله، كيفيات صفات الله. يقول: وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو هادي هذه الأمة، والهداية معناها الدلالة، الهداية تطلق على الدلالة وعلى التوفيق والإلهام، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو دال هذه الأمة على الدين. يقول بعد ذلك المؤلف: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أن الساعة آتية لا ريب يعني لا شك فيها. يبين المؤلف بهذا أن من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو معنى أن الله تعالى يبعث من في القبور، يبعث الناس بعد موتهم، فإن الناس جميعا يموتون يوم القيامة ثم يبعثهم الله تعالى. والقيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي تخص الإنسان، فمن مات قد قامت قيامته، وقيامة كبرى تتضمن بعثا لجميع البشر بعدما يقبض الله تعالى أرواحهم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد من الخلق حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أنكر البعث بعد الموت فقد كفر، كما قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وإذا آمن الإنسان بالبعث بعد الموت فإنه يؤمن أولا بأن الناس يبعثون من قبورهم، وثانيا أنهم يحاسبون على أعمالهم، كما قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والثالث يؤمن بأنهم يجازون بعد هذا الحساب على الصالح بالجنة وعلى السيء بالنار. ومن اعتقاد أهل السنة التابع لهذا، وسيذكره المؤلف بعد ربما في الفصل القادم، أن الجنة والنار موجودتان، أن الجنة والنار موجودتان. فنقول أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث وبالحساب وبالجزاء، وبأن الجنة والنار موجودتان. يدل لذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام برؤيتهما، وخبر الله تعالى بأنه قد أعدت لنا، وإعدادها دليل على أنه قد فرغ من خلقها. يقول المؤلف بعد ذلك: وأن الله سبحانه ضاعف، المضاعفة هي الزيادة، ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. مضاعفة الله تعالى للمؤمنين الحسنات هذا أمر ظاهر دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى كثيرة. فالله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالله تعالى يزيد المحسن في إحسانه إلى 700 ضعف. وقد اتفق أهل العلم أن الحسنة عند الله تعالى بعشر أمثالها، لكنهم اختلفوا هل تضاعف كل الحسنات إلى 700 ضعف أو ذلك مختص بالصدقة. فالصدقة بلا إشكال أنها تضاعف إلى 700 ضعف، لكن هل هذا يتعدى الصدقة إلى بقية الأعمال الصالحة؟ فمنهم من يقول إن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف وبقية الأعمال تضاعف إلى 10 أضعاف، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ولما ذكر الإنفاق بيّن أنه يضاعف إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهذه المضاعفة إلى 700 ضعف ذكرت في الصدقة. ومن أهل العلم من يقول إن هذه المضاعفة حاصلة في كل الأعمال الصالحة، أما النص فإنه واضح ذكرها في الإنفاق. معنى كلام المؤلف أن المحسن يزيده الله تعالى، يزيد الله تعالى في عمله، فمن عمل الصالحات فإنه يوم القيامة لا يثاب على مقدار عمله بل على أضعاف مضاعفة لهذا العمل، يزيد الله تعالى في عمله. فالمؤلف يقول: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمن الحسنات. نعم، فالله يزيدهم حسنات ويزيدهم ثوابا لم يعملوه. يقول بعد ذلك المؤلف: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. صفح يعني عفى عنهم وغفر لهم بالتوبة كبائر الذنوب. فالله تعالى يزيد المحسن في إحسانه، وأما المذنب فإنه يكفر عنه ذنب، يكفر عنه ذنبه بعدة أمور، لأن الذنوب إما أن تكون كبائر أو صغائر، فالكبائر لا بد فيها من التوبة الخاصة منها حتى يرتفع حكمها، توبة تجب الكبائر الذنوب. المؤلف يقول: وصفح له بالتوبة عن كبائر السيئات. كبائر نعرف أن الذنوب منها الكبائر والصغائر، والصواب في الفرق بين الكبائر والصغائر أن الكبائر أن الكبيرة ما توعد الشارع عليه بلعنة أو غضب أو نار، أما ما لم يرد فيه هذا الوعيد فإنه من صغائر الذنوب، فما كان فيه لعنة أو غضب أو وعيد أو نار أو نفي إيمان فإنه نسميه من الكبائر، وما لم يكن فيه مثل هذا فإن نسميه صغيرة من صغائر الذنوب. فكبائر الذنوب لا بد في تكفيرها من توبة خاصة، فإذا تاب الإنسان منها توبة خاصة محى الله تعالى هذه السيئة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ولما ذكر الله تعالى جملة من كبائر الذنوب وهي القتل والزنا، قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعرف من هذا أن توبة الإنسان من الذنب تمحو هذا الذنب وتقلبه إلى حسنة، تقلبه إلى حسنة. وقد اختلف أهل العلم أيضا هل هذه الحسنة المنقلبة عن سيئة تضاعف أيضا 10 أضعاف باعتبار أنها حسنة، أو لا تضاعف لأن الله تعالى جعل المضاعفة في الحسنة التي جاء بها العبد، وهذه حسنة لم يجئ بها العبد بل قلبها الله تعالى له إلى حسنة. على كل، تكفير الله تعالى للذنوب بالتوبة هذا ظاهر. المؤلف يقول إن الله تعالى تجاوز عن العباد عند فعلهم الكبائر بالتوبة، وأما صغائر الذنوب فيقول المؤلف: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قد جاء في النصوص أن جملة من الأعمال الصالحة متى فعلها العبد كفر عنه سيئاته إذا اجتنب الكبائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لمن بينها إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش كبيرة. فهذه الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر، وتبقى بعد ذلك الكبائر لا تكفر إلا بتوبة خاصة منها. بقي عندنا من فعل الكبيرة ولم يتب منها، فما حكمه؟ يقول المؤلف: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أن أمره إلى الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه على هذه الكبيرة. هذا في حال ماذا؟ في حال أن يفعل الإنسان كبيرة ولا يعاقب عليها في الدنيا. ولذلك جاء في الحديث: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا كان كفارة له، ليقام عليه الحد في الدنيا كن كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. هذا في صحيح البخاري. يقول المؤلف بعد ذلك: ومن عاقبه بناره، يعني ممن فعل الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة، من فعل شيئا من ذلك، من عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به، يعني بإيمانه، جنته. ومن عاقبه بناره أخرجه منها، يعني من النار، بإيمانه، فيخرج من النار بإيمانه ويدخل الجنة بإيمانه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يدلنا هذا على أن اعتقاد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة الذي لا يستحل الكبائر يعني لا يفعل الكبيرة وهو يدعي الإباحة فيها أنه لا يكفر بل هو من أهل الإيمان. من يفعل الكبيرة من يفعل الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إما أن يفعلها وهو مكذب لشرع الله تعالى تكذيب الضمني فيقول هي مباحة مع أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنها محرمة فهذا كافر لأنه يستبيح ما حرمه الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن من فعلها وهو لا يستبيحها بل فعلها لغلبة شهوة فإنه لا يكفر بل يعذب عليها في الآخرة إن لم يعاقب في الدنيا ثم يدخل الجنة. وقد جاء في الحديث المتفق عليه يخرج الله تعالى من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا في قلبه إيمان بلا شك، إن قلنا إنه لم يستحل الكبيرة فهو مؤمن. المؤلف قال إن الكبيرة تكفر بالتوبة، ومع ذلك فإن الكبائر تكفر بأشياء أخرى غير التوبة. من ذلك قد تكفر بالاستغفار. الصغائر تكفر بماذا؟ تكفر بمجرد اجتناب الكبيرة، إذا اجتنب الإنسان الكبيرة تكفر عنه الصغائر يمحوها الله تعالى، وتكفر بمجرد الوضوء إذا توضأ الإنسان خرجت خطاياه، وتكفر بالصلاة، وتكفر بصيام رمضان، وتكفر بالعمرة، وتكفر بالحج، من غير أن يتوب الإنسان منها ولا يتقصد أن يتوب منها، مثل اللي يسمع الغناء مثلا أو يشرب الدخان أو يفعل شيء من المعاصي الصغائر هذه، أو النظر للنساء الأجنبيات، النظر للعورات، هذه للصغائر، مجرد فعل الإنسان لهذه الطاعة تكفر عنه السيئات إذا كان مجتنبا للكبائر. أما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة، وقد تكفر بأمور أخرى منها استغفار الإنسان، مجرد أن يستغفر الإنسان هذا الاستغفار كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم 100 مرة، هذا الاستغفار مما يكفر الله تعالى به ذنب العبد. ومن ذلك أيضا فعل الحسنات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ونعرف أن الله تعالى يزن العباد حسناتهم مع سيئاتهم فيحكم للإنسان بالأرجح منهما. وكذلك تكفر الكبائر بالمصائب التي تصيب الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه من خطاياه. وتكفر أيضا الكبائر بعذاب القبر، فإنها من أعظم المصائب والفتن التي تنال العبد، فهذه ضغطة القبر والعذاب الذي فيه يكفر عنه. وإذا كان الإنسان إذا فعل كبيرة فعوقب في الدنيا، مثل الآن من قذف محصنة فعوقب في الدنيا 80 جلدة، تكفر عنه هذه الكبيرة. وإذا شرب الخمر فجلد 80، تكفر عنه هذه الجريمة العظيمة التي وقع فيها. فكذلك إذا عوقب في قبره بضغطة القبر وما يكون في القبر من عذاب فإنها تكفر عنه أيضا كبيرته. وقد تكفر الكبائر أيضا بدعاء المؤمنين لهذا الإنسان، نسأل الله تعالى يتجاوز عنا وعن سائر إخوان المسلمين. وتكفر عنه أيضا بما يهدى له من ثواب بعد وفاته، الإنسان بعد موته قد يهدى له ثواب أعمال صالحة، إما الحج والعمرة والصدقة فقط عند من يقول بذلك، أو سائر الأعمال الصالحة كما يختاره ابن تيمية وابن القيم، فإنهم يختاران أن من صام أو صلى أو تصدق أو فعل شيئا من الصالحات فأهدى ثوابه لغيره وصل إليه ونفعه، أو نقول أنها خاصة بالصدقة والحج والعمرة كما يختاره بعض علماء الحديث. على كل هذه الأعمال الصالحة التي يهدى ثوابها إليه تكفر عنه، كما أن فعله هو للصالحات يكفر عنه. ألم يقل الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك الحسنات التي تصل إليه بغير فعله تكفر عنه من سيئاته. ويكفر عنه من السيئات أهوال القيامة التي يمر بها العبد، فإن يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويأمرون باجتياز الصراط ونحو هذه الأهوال التي تقع، هذه من مكفرات الذنوب، كما تكفر الذنوب بشفاعة الشافعين، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره يشفعون في قوم استحقوا النار لفعلهم الكبائر في ألا يدخلوا النار ولا يعذبوا فيها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أنه يشفع لأهل الكبائر ألا يدخلوا النار، وهذه شفاعة يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع غيره من الصالحين. وآخر أمر يكفر الكبيرة ويمنع العبد عن العقوبة فيها هو عفو ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقد يقع الإنسان في الكبائر ثم ينجو يوم القيامة فلا يعذب برحمة الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا. هذا ما يتعلق بإحسان الله تعالى لعباده بتكفيره لسيئاتهم وزيادته في درجاتهم. وينتقل المؤلف بعد ذلك لكلام على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض ما يكون يوم القيامة، ولذلك نتوقف عند هذا القدر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ذكرتم أن فاعل الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، والذي يموت على الشرك ولم يتب هل هو تحت المشيئة؟ نقول إن الله تعالى أجاب عن هذا السؤال فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: الذي يفعل الكبيرة لا بد له من توبة، لكن إذا رجعت إلى المعصية فتبت، ومن شروط التوبة عدم الرجوع إلى المعصية. شروط التوبة التي يذكرها أهل العلم ثلاثة شروط: الإقلاع عن المعصية والندم والعزم على عدم العودة. هذه بهذه الأشياء تصح توبة العبد. قد يتوب العبد توبة صحيحة ثم يعود إلى ذنبه، وهذا يقع للمؤمنين، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، أي صح الألباني لكن في تصحيحه قد يكون في نظر: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر ذكر. فالمؤمن يعتاد الذنب، وكل مؤمن قد تجده مبتلا بذنب معين لا يستطيع أن ينفك منه. المطلوب منه أن يتوب ويعزم على أن لا يعود ويجاهد نفسه، فإذا وقع فليتوب مرة أخرى، وليعلم أنه كلما أخطأ وتاب فإن الله تعالى يغفر له ويتجاوز عنه، لأنه كما جاء في الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليعمل فليفعل عبدي ما شاء. هذا المطلوب من العبد. فالعبد ما دام قررنا أن العصمة إنما هي للأنبياء، فالأصل في العباد أنهم خطأون، من رحمة الله تعالى أنه يعرف حال العباد ووقوع المعصية منهم. الأخ يقول: كف عنا المصور فقد أشغلنا. يقول: إن قيم الحد على مرتكب الكبيرة وفي نفسه إصرار عليها هل يعد ذلك كفارة؟ نعم، مجرد إقامة الحد تكفير للذنب. يقول: هل سكرات الموت تكفر السيئات؟ نعم، هذه من جملة المصائب التي تكفر السيئات. يقول: قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فهل قتل المؤمن بغير حق من الأمور التي يخلد صاحبها في النار؟ وإذا كان خلاف ذلك فكيف تفسر هذه الآية؟ ورد في عدة ذنوب الوعيد بالتخليد في النار أو عدم دخول الجنة، وقلنا إن القاعدة أن كل ذنب وفعل من الكبيرة لا يخرج من الإسلام بأن لا يستحله العبد فصاحبه من أهل الإيمان، وأهل الإيمان لا يخلدون في النار. وهذه الآية وأمثالها من آيات الوعيد، يسميها أهل السنة آية وعيد. آية وعيد يعني الأصل فيها أنك لا تفسرها لأنها جاءت للتهديد فاتركها على حالها، لكن تعرف أن قول الله تعالى فيها خالدا فيها أن هذا الخلود خلود مؤقت وليس خلودا دائما، يعني أنه يطول مكثه في النار حتى يصير كالخالدين، لكنه لا يخلد بمعنى أن يبقى فيها أبد الآباد، بل يخرج منها لإيمانه. يقول: أشكل علينا أن الأنبياء لا يأتون بالكبائر وقتل النفس من الكبائر، وموسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا. القتل الذي هو كبير من الكبائر تعمد قتل المعصوم، وموسى لم يتعمد قتل معصوم. هذا يسأل عن الصغائر التي ذكرناها. نعم، هذه من الأشياء من الصغائر. وهذا يسأل عن اهداء ثواب، وقلنا إن شيخ الإسلام تيمية يقول إن كل عمل صالح يعمله العبد له أن يهدي ثوابه إلى حي أو ميت. هذا سؤال آخر عن موسى، يسأل عن فناء النار، وهذا موضعه إن شاء الله الدرس القادم. يقول: النظم الموجود في الكتاب هل هو للمؤلف؟ النظم موجود لشخص متأخر اسمه أحمد بن مشرف الأحسائي. المؤلف كان من أهل القرن الرابع، وأما الناظم فهو من أهل القرن الثالث عشر. بعض الأسئلة ليست تداخل في موضوع لقائنا. هذه لا تصير إن الوقت انتهى. يقول: هل يسقط الإثم عن الذي انتهك حقا من حقوق العباد بإقامة الحد عليه؟ لا، حقوق العباد شيء آخر. لأن إنسان سرق، السرقة فيها جريمتين، جريمة في حق المسروق منه وجريمة في حق الله، فحق الله تعالى يسقط عنه بإقامة الحد عليه. طيب، وحق العبد ما يسقط حتى تعيد له ما سرقت منه أو يسامحك. كذلك لو إنسان اغتصب امرأة مثلا، جارنا الله وإياكم وعصانا وإياكم، فهنا في حقين: حق لله تعالى وحق للمجني عليها. فحق الله تعالى ينتهي بإقامة الحد أو التوبة، وحق المجني عليها إما بعفوها أو تنازلها. وكذلك لو قتل الإنسان معصوما فالقتل فيه حقوق: حق للمقتول وحق لله تعالى ينتهي بالتوبة، وحق لأهل المقتول وهو القصاص، وحق للمقتول نفسه يأخذه منه يوم القيامة. الكلام في الحديث الذي ورد في الكبائر التي تكون بين العبد وبين ربه، مثل شرب الخمر والزنا. يقول: هناك أثر أنه جاء رجل فعل كبيرة فقال لك أم، فقال اذهب فبرها، فهل بر الوالدين يكفر الكبائر؟ نعم، بر الوالدين من جملة الأعمال الصالحة. قلنا إن الصالحات تكفر الذنوب كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: في قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، فهل النسيان من صفات الله؟ النسيان بمعنى فقدان المعلومة، هذا ليس من صفات الله تعالى، لأنه مناف للعلم ومناف لصفة لاسم الله تعالى الخبير. من الخبرة العلم بكنه الحقائق، بكنه الأمور وحقائقها. لكن المراد بهذا الحديث نسوا الله، بهذا النص نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا طاعة الله تعالى فتركهم الله. فالنسيان يطلق في اللغة على فقدان المعلومة من الذهن وعدم تذكرها، ويطلق على ترك الشيء، لأن من ترك شيئا يقال نسيه. أحيانا تقول أنا نسيت فلان، لا تقصد أنك نسيت بمعنى أنك لا تذكرته، ولكن امتنعت عن تذكير نفسك به، غفلت عنه، تناسيته. فهنا من نسي الله تعالى فإن الله تعالى ينساه، من ترك طاعة الله تعالى ترك الله الإحسان إليه.